عالمية الفائدة، فيها حلول لكل مشاكل الأرض، لكن لمن يعقل، لمن يعي ويسمع، لمن يسمع قال الله وقال رسوله فيقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إي وربي، إنما كان قول المؤمنين، لم يقل المستمعين ولم يقل المسلمين، إنما كانت الآية واضحة محددة الاستجابة بسمعنا وأطعنا، أنها لن تكون من الكل، إنما من فصيل ضئيل هم الذين حصلوا صفة الإيمان. ولم تقل الآية إنما كان قول الذين آمنوا، إنما كان قول من حصلوا الإيمان. بالفعل إنما ذكرت الإيمان اسما ثابتا راسخا، إنما كان قول المؤمنين الذين حصلوا الإيمان وأصبح الإيمان وصفا ثابتا راسخا فيهم، يستخرج بهذا الوصف أخلاق منهم عنوانها طاعة الله وطاعة رسوله، عنوانها عدم طاعة خلق الله في معصية الله، عنوانها أناس لا يخشون إلا الله ولا يبحثون إلا عن رضا الله، عنوانها دعاة لا يبيعون دين الله ولا يترخصون فيما حرم الله طاعة لظلمة خلق الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا، ولم تقل الآية إذا دعوا لأمر الله، لشرع الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانت الدعوة إلى الله، إنما كانت الدعوة إلى رسول الله، فكأنه استفتاء قلبي على إيمانك بالعلي، إن كنت مؤمنا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا رد منك على أمرهما إلا بسمعنا وأطعنا. ومن يفكر في إجابة أخرى، أو من يأتيه أمر الله أو أمر رسوله فلا تسرع من لسانه سمعنا وأطعنا، ليس من هؤلاء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في مقاطع الأمور في طريق الأمة الإسلامية عند الاختلاف، لا يتحدث القرآن إلا عن مؤمنين بوصف بالاسم الثابت الراسخ، لا يتحدث عنهم بوصف بفعل يدل على أمر حدث أو يدل على تجدد، إنما المختار بلاغة في كلام الله هو الاسم الثابت الراسخ، إشارة إلى أنه لا سمع ولا طاعة لله إلا ممن رسخ الإيمان في قلوبهم. سيأتي معنا في شرح خطبة الوداع التي حلت كل مشاكل الأرض حديث واضح عن الربا، وكيف كان سببا في خراب الأرض اقتصادية. سيأتي معنا أن أمر الله بترك الربا الذي خالفه المنسوبون للإسلام اتبعه أعداء الإسلام قسرا. أمرك ربك بالتحلل من الربا فتركت الغالبية أمر الله، والكافر واليهودي والنصراني والملحد الذي لا يؤمن بالعلي سبحانه اتبع منهج الله قسرا، فهذه الأزمة الاقتصادية تضرب الأرض بالأخص في غربها. في عام 2008 يبحث المتخصصون في باب الاقتصاد عن الحلول فلا يجدون حلا إلا شرع الله. 57 باحثا في 57 بحثا اتفقوا دون أن يلتقوا على أن الحل للأزمة الاقتصادية هو ترك الربا وترك القرض الربوي والتعامل بالقرض الحسن كما أمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن تحل الأزمة الاقتصادية إلا حينما تصل الفائدة الربوية إلى الصفر. كيف؟ وكأن ربي وربك ألزمك ألزم خلقه بشرعه قسرا، لكنهم مع كفرهم عقلاء يبحثون عن الحل. إن وجدوا الحل مع شرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اتبعوه. فهذا كبيرهم البابا الأكبر يسأل: ما الحل لهذه الأزمة الاقتصادية؟ ما الذي قاله الكتاب المقدس؟ فيقول بالنص: الكتاب المقدس نزل لينظم علاقتكم بالله فقط، فإن أردتم الحل في هذا الباب فعليكم بكتاب المسلمين. والفضل ما شهدت به الأعداء، الكافر أو النصراني أو اليهودي يتبع أمر العلي قسرا، ويعرف أن الربا سر خراب الدنيا بوضوح، وما زال من الأشياخ إلى اليوم من بائع الدين من يدلس على الناس أجمعين ويحل ما حرم رب العالمين. سنترك هذا إلى الحديث عن الحج، ففيه حل لأزمتك وللهجمة عليك وعلى دينك، لخروجك من الأزمة النفسية التي تشعر أن القاصي والداني يجتمعوا على دين الله. لأول مرة يظهر هذا بوضوح لمن له عينان ولمن ليس له عينان. الحج رحلة مع الله، رحلة إلى الله. الحج لغة القصد، حججت بيت الله أي قصدت بيت الله. وشرعا قصد بيت الله الحرام والأرض المقدسة لأداء النسك طاعة لله وتقربا لله. في الحج خروج من حياتك بسوآتها ومشاكلها، وتعامل واضح مع الله، وتحقيق لعبوديتك لله. العبادات إجلال لله وتعظيم لله، وزلة لك بين يدي الله، وإعلان واضح عن عبوديتك لله. تصلي تدخل بيت الله ذليلا لله لتعز على كل خلق الله، تركع وتسجد لله، تسمع وتطيع لله، تخرج كل خلق الله من قلبك. الصلاة ينادى لها بآذان، بدايته الله أكبر ونهايته الله أكبر، لا إله إلا الله. تفتتح الصلاة بالله أكبر. لما؟ الهدف تعظيم الله وإجلال الله وتحقيق العبودية لله. الهدف تذكيرك أنك بين يدي الكبير، فلا يحل لك أن تنشغل بعظيم أو حقير. أنت بين يدي من؟ أنت دخلت بيت من؟ أنت واقف بين يدي من؟ أنت تركع وتسجد لمن؟ لمن بيده كل شيء؟ لمن يقول للشيء كن فيكون؟ لمن يقسم ظهر الظلمة؟ لمن قال لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ لمن قال في كتابه عن الظالمين وأملي لهم إن كيدي متين؟ لمن أمر الخلق بعبادته ووعد من تكبر عليه بعظيم عقوبته؟ لمن الكون كونه والملك ملكه ولا يشذ شيء في أرضه عن قدرته؟ تنادى للصلاة بالله أكبر وينتهي النداء بالله أكبر. ولا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. لا تملأ قلبك بغير الله، لا تعلق قلبك بغير الله، لا تخشى غير الله، لا تذل إلا لله. وتبدأ الصلاة بالله أكبر. الله أكبر سماها علماؤنا تكبيرة الإحرام. حرمت عليك الدنيا بالله أكبر، أغلقت باب الدنيا وألقيتها خلف ظهرك لما رفعت يديك قاذفا إياها إلى الوراء، مكبرا الله قائلا الله أكبر، كأنك تقول لنفسك أنا بين يدي الكبير، فلا يحل لي أن أنشغل بأي أحد سوى العظيم الكبير سبحانه. تركع وتسجد لله، تنتقل من ركن إلى ركن بالله أكبر. بعد تكبيرة الإحرام إعلانا لك أن الدنيا حرمت عليك وانشغال قلبك بها حرام لأنك بين يدي العلي العلام، تنتقل من قيام إلى ركوع بالله أكبر، من قيام لسجود بالله أكبر، من سجود لجلوس بالله أكبر. لما الله أكبر؟ لما لم تأتي سبحان الله أو الحمد لله بديلا لتكبيرات الانتقال؟ قالوا لأن الله أكبر مطردة للشيطان وتذكير مستمر لك أنك بين يدي الرحمن، فلا يحل لك أن تنشغل بأي أحد من بني الإنسان. هذه تكبيرة الإحرام. خلص قلبك لله، عظمت الله، صحت وصدقت ووضحت عبوديتك لله، ذللت لله، ما تكبرت على خلق الله. دخلت بيت الله، وقفت في الصف، يقف الغني بجوار الفقير كتفا بكتف، ذابت الفوارق. هذا مقصود من مقاصد العبادات: إجلال الله، خلوص القلب لله، الزلة والخضوع لله، الاستقامة على منهج الله، اجتماع خلق الله، اجتماع القلوب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الله في الحرم المدني يرص بدنا بجوار بدن، إنما كان يجمع قلوبا، قلوب تتلاقى بعدما تلاقت الأجساد في الصفوف. يقف الغني بجوار الفقير تزوب الفوارق، يتناسى الكل دنياهم ووظائفهم وأموالهم، ويتذكروا في بيت الله أن الكل عبيد له. وكذا الحج جماعة للأمة، كما أن الصلاة تجمع الأمة في بوتقة العبودية لله، وكما تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام أول خطوة تخطوها في مناسك الحج بعد جمع المال الواجب للحج من النفقة والزاد والراحلة من حلال، الإحرام من الميقات. أتدرك؟ هنا تكبيرة الإحرام، وهناك الإحرام من الميقات. هنا نصلي جماعة، هناك تجتمع الأمة بأسرها في صعيد واحد ائتمارا بأمر ربها، إزابة للفوارق بينها، إعلانا لعبوديتها لربها، حلا لكل مشاكلها. هنا تبدأ الصلاة بالله أكبر، وتجتمع الأمة اجتماعا مصغرا متكررا، وتجتمع الأمة في الحج اجتماعا عظيما عالميا بالملايين. ما الحكمة في وجوب الوقوف بعرفة لكل المسلمين الحاجين بيت الله في وقت واحد؟ الحكمة أن يكون الاجتماع فرضا عليهم. والله لو اجتمعت قلوب المسلمين طاعة لرب العالمين كما يتضح من الشعائر وبالأخص الحج لحلت كل مشاكل المسلمين. أمة الإسلام المتشرذمة المتفرقة المجندلة التي اجتمع أعداؤها عليها وتوجهت إليها سهام أبنائها، ووضع أبناؤها اليد في يد أعدائها، وتناسى أبناؤها لقاء ربها، وخان من خان وباع من باع، لو اجتمعت في الحج لله، عابدة لله، ذليلة لله، مستقيمة على أمر الله، مطبقة شرع الله، لرفع أبناؤها الرؤوس وأنى لهم ذلك، ومنهم العبيد. ليسوا عبيدا لله، هناك عبد الكرسي وعبد المنصب وعبد الجاه، هناك عبد للمال. أخبرنا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم لما قال: تعس عبد الدينار والدرهم. عبد تعبير عجيب عظيم من الحبيب صلى الله عليه وسلم، عبد تتحقق في صلته بالمال كل مواصفات العبودية، يعبد المال عبودية حقيقية، بقي أن يركع ويسجد له، يزل في باب المال، يبيع ثوابته، يبيع دينه وإخوانه. وهناك عبد للكرسي، هناك عبد للمنصب الزائل، كل هذا يضيع، كل هذا يزول بالصلاة لله، بالعبودية الحقيقية لله، بالحج لبيت الله. كيف؟ تبدأ الحج بالإحرام من الميقات. ما الإحرام؟ أن تلبس ملابس الإحرام من الميقات بعد اغتسال مسنون ونية واضحة. لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك الله حجا. النسك الثلاث: قران وتمتع وإفراد. ما الذي حدث؟ لبست ملابس الإحرام وخطوت الخطوة الأولى في باب الحج. ما ملابس الإحرام؟ كفنك. ملابس الإحرام التي تلبسها إن حققت ودققت النظر فيها كفنك. ثوبان أبيضان تستر بهما أغلب بدنك، تعلن التبتل لله والانقطاع عن الدنيا وعن كل خلق الله. رحلت إلى ربك حاملا كفنك على كتفك، أيوة ربي، معلنا الذلة والخضوع لربك. كفن، لا تلبس مخيطا ولا محيطا، ثوبان أبيضان تستر بالإزار النصف الأسفل وبالرداء النصف الأعلى. تؤمر بالاطباع، لا تكسو كل بدنك. ما العلة وما الحكمة في دنيا الناس؟ من قتل قتيلا ويخشى القصاص من أهله يرحل لآل الميت ذليلا، حاملا كفنه على يديه طالبا عفو أعدائه. ترون هذا في صعيد مصر حينما يقتل شخص ويتكلم في ترك الثأر وفي التحول من القصاص إلى الدية، وهذا أول طريق الصلح. يكون الشرط الأول أن يأتي القاتل إلى آل القتيل حاملا كفنه على يديه ذليلا، معلنا الذلة لهم طالبا العفو منهم. وأنت كذلك قتلت نفسك بالذنوب وأظلمت آخرتك بالبعد عن الله، تريد أن تحرز نفسك من عقاب الله فتأتي لربك بلبسة الميت، تضع كفنك على بدنك، تقول لربك لبيك اللهم لبيك، أي ربي قتلت نفسي بالذنوب وأتيتك عبدا ذليلا لا أرغب إلا في عفوك. هذا هو المعنى الصريح للإحرام. حرمت عليك الدنيا بتكبيرة الإحرام، وحرمت عليك الدنيا بملابس الإحرام. دخلت في لقاء طويل مع الله تعلن العبودية، تسمع وتطيع لله. إن أدركت العلة قلت سمعت وأطعت يا رب، إن لم تدرك العلة قلت سمعت وأطعت يا رب. لا تتفلسف ولا تتنفج على شيخ يذكرك بالمناسك التي بها أمر الله ولها أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هدف تحقيق العبودية لله. أن تسمع وتطيع لله فيما عقلت علته، وأن تسمع وتطيع لله فيما غابت عنك علته، تحقيقا لعبوديتك لله. تقول: أي ربنا، أنا لك عبد وأنت لي رب، والرب يأمر والعبد يسمع ويطيع. بلا فلسفة، بلا إعلان لكبر، على الاتباع. كيف؟ هدف من أهداف الحج تحقيق العبودية، وقمة العبودية لله في هذا الموطن ماثلة في سمعنا وأطعنا إن فهمت أو لم تفهم. كيف؟ هل هي دعوة لعدم الفهم يا شيخ؟ لا والله. هل هي دعوة لإلغاء العقل؟ لا والله، لا والله، إنما هذا كلام الجهلاء العملاء الخونة الذين تناسوا لقاء خالق الأرض والسماء، يموهون عليك. لغة العقل هي السائدة، والأشياخ يريدون أن يلغوا عقلك. لما أعطانا الله العقل؟ ألم يرد في كتاب الله: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون؟ تمويه. الهدف أن تستل من بوتقة شرع الله. أعطاك ربك عقلا، فما وظيفته؟ أمرك ربك بالسمع والطاعة، وأعطاك عقلا للفهم، فما وظيفة العقل؟ وظيفته الفهم ثم التطبيق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. فلربما أتاك أمر رباني فوق مدارك عقلك. قد تأمر ولدك بما لم يعقل، هو لمصلحته، هو لمستقبله، هو لحسن تربيته، لا يدرك الولد العلة، قد يتألم من الانصياع لك، قد يراك قاسيا عليه، قد يراك تأمره بما لا فائدة له. إن كبر وعقل أدرك أنك أحسنت إليه بإقامته على الطريق الصحيح. كذلك ولله المثل الأعلى، قد يأتيك أمر رباني فوق مداركك. السؤال: إن قلت إن عقلت طبقت، وإن لم أعقل لن أطبق، خلعت ربقة العبودية من رقبتك، ولم تصبح لله عبدا، بل ادعيت أنك له ندا. كيف؟ كيف يا شيخنا؟ ترى القائد يقول لمقوديه وهو عبد مثلهم: أترد علي؟ أترفض أمري؟ ترى المنظومات البشرية يقول لك: نفذ أمر القائد. أين العقل هنا؟ مع احتمالية واضحة للخلل في العقل البشري، وللنقص المسيطر على البشر أن يكون الأمر خطأ، أما الأمر الرباني فمحال أن يكون خطأ، محال. أم أن عندكم كلام آخر؟ كل مؤمن بالله يرى أن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. ما وظيفة العقل؟ الفهم ثم التطبيق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. حتى إذا أتاك أمر فوق عقلك، فوق إدراكك، تسمع وتطيع، وقد تأتي العلة لتفهم منك متأخرة. كيف يا موحد؟ كيف؟ يظهر هذا واضحا جليا في الحج إلى بيت الله. أمرك ربك أن تلبس ملابس الإحرام، وفي ذلك علل أخلاقية تربوية نجتهد فيها شرحا لكم. كما قلت، ملابس الإحرام كفنك، وألصق العبادات بالآخرة الحج. ولا تتعجب من عظيم بلاغة وإعجاز كتاب الله أن تفتتح سورة الحج. السورة اسمها سورة إيه؟ الحج. ما افتتاحها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حديث عن الحشر والحساب والموقف العظيم، بعث وحشر وحساب. لما هذه الافتتاحية في سورة الحج؟ لأن الحج أقرب صورة لهذا المشهد، أقرب صورة لمشهد البعث والحشر والحساب هو وقوفك بعرفة. 6 ملايين العام الماضي، محتمل أن يكون 7 أو 8 هذا العام. كيف تتسع لهم الأرض؟ وأعظم جمع في عهد رسول الله 100,000 أو 124,000 على أعلى الروايات. كيف تتسع الأرض 6 أو 7 ملايين وهي الأرض التي كادت تضيق 124,000؟ إنها قدرة من؟ قدرة الله. أتجد الأرض في تاريخها اجتماعا عالميا مليونيا مثل هذا الاجتماع؟ أيوجد مثل هذا في شريعة بشر سوى المسلمين، نقلا عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. 6 مليون 7 مليون، من كتب الله له الحج منكم يدرك ما أقول. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج إلى بيت الله وأن يتقبله منه. والله أشبه شيء بالحشر. في الحشر قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه يا رب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنا ومن بعد الطوفان رأيت هذا، سرت يوم عرفة إلى مسجد نمرة، سمعت الخطبة وصليت الظهر والعصر قصرا جمع تقديم. وفي عودتنا رأينا الموت، نسير في طريق قسرة، لو خلع حذاءك لا تطأطئ رأسك للحصول عليه، ما تطيش. لو فقدت أحدا لا تعود إليه. رجال تركوا أبناءهم، أو ذكور تركوا نساء. التوجيهات كده، وانت ماشي حذائك اتخلع ما توطيش عليه. فقدت احدا لا تعود اليه. زحام رهيب، اجتماع عجيب، نسيان للاخر، تبحث عن النجاة بنفسك، تتعرض للموت. اي وربي، هناك اناس من الزحام يموتون، هناك أناس في الزحام تناسوا ذويهم، هناك من رأيناه بأعيننا يشرف على الهلك. هذا يمثل اللقطة الوحيدة في الأرض الأشبه بيوم الحشر. فالهدف أن تكون رحلة الحج رحلة مع الله، تخرجك من الدنيا، تذكرك بلقاء الله، لتعد العدة للقاء الله. إلى كل متناس للقاء الله. إن حججت بيت الله حقا ذكرت الله. كيف؟ ما تراه؟ ما تفعله؟ إن عقلت يستخرج منك الخوف من الله وتذكر لقاء الله. وينبغي عليك إن كنت عاقلا أن تعد العدة للقاء الله. لذا تجد كثيرين يعودون من الحج مستقيمين ملتزمين متغيرين من اللي شاف أو لدرس من بعض الدروس أدركه في هذا الحج هو الأشبه بيوم الحشر. لذلك لا تتعجب من عظيم بلاغة كتاب الله الذي بدأ السورة التي سميت بالحج بالحديث عن الحشر، إشارة واضحة من الله إلى وجه الشبه الدنيوي المذكر لك باللقاء الأخروي. الدرس الذي نلح عليه، ما وظيفة العقل؟ أن يفهم ثم يطبق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. لما؟ قد يأتيك أمر إلهي فوق مداركك. اسمع، أحرمت، لبست كفنك، بدأت التلبية لربك، دخلت بيت الله الحرام، توجهت للكعبة حولها طائفة، بدأت بالحجر الأسود فقبلته، وللركن اليماني فاستلمته، وخلف حجر إبراهيم تصلي ركعتين، وترحل إلى الصفا وإلى المروة، وتمر بك الأيام وترحل لترجم الشيطان الرجيم. ما هذا؟ حجر تقبله، وحجر تستلمه، وحجر تقذفه بحجر. الشيطان ليس شيطان، إنما هو مثل رمزي، حائط عريض بحصيات صغيرة تقذفه بها. طب لما سمي رجما للشيطان؟ هذا حدث من سيدنا إبراهيم عليه السلام تذكيرا لك بما حدث من هاجر وإبراهيم وإسماعيل في هذا المكان الطيب الطاهر، السعي تخليدا لما فعلته أمنا هاجر. لكن السؤال، هذا الشيطان؟ لا، مجسم، حيطة. المعنى رمزي، الرجم نهايته الموت. فالمعنى أنك رجمت الشيطان، أنك الآن ترجم الشيطان، نهاية رجمك له في لغة الدنيا قتله. ما الهدف؟ الهدف أن تعطى معنى أنك رجمت الشيطان فقتلته، وقتلت وساوسه في قلبك، وقتلت شروره في حياتك. لا يحل لك أن تعود من حجك ثم تذكر زيغ الشيطان بعد ذلك. معلش وسوسة الشيطان، معلش الشيطان رجيم، ليه؟ جي منين الشيطان؟ مش انت لسه موته هناك؟ المعنى رمزي، رجمت الشيطان، قتلت الشيطان، قطعت وساوسه، قطعت أضراره، قطعت تأثيره، قتلته بيدي، لا تأثير له علي، أصبحت عبدا لله، لا يوسوس لي في طريقي إلى الله أحد ولو كان شيطانا رجيما لأنني قتلته. أغلب المسلمين لا يعقلون هذا المعنى النفسي. تجد من يحمل حذاء ويضرب المجسم بالحذاء، تجد من يمسك بخشبة، تجد من يتلفظ بألفاظ بذيئة، قل يا ابن الكلب. هو مين؟ مين يعمل حك؟ هذا مجسم له معنى رمزي يؤثر عليك في حياتك بعد ذلك. الهدف أن تعلن للدنيا بأسرها، أولها نفسك، أنني رجمت شيطاني، سماه ربنا الرجيم أي المرجوم، رجمته، قتلته، قطعت وسوسته، قطعت أضرار تأثيره علي، فلا حجة لي في معصية لله أن أقول هذه وسوسة شيطان. كيف؟ وأنت الذي رجمه قبل، أي قتله وقطع تأثيره على نفسه. هذا معنى السؤال. أجبني، ما العلة أن تقبل حجرا وأن تستلم حجرا وأن تقذف حجرا بحجر؟ حجر تقبله، حجر تستلمه، حجر ترجمه بحجر. العلة تحقيق العبودية لله، تعلن أنك عبد لله، أمرك بتقبيل الحجر فقبلت، أمرك باستلام الركن اليماني فاستلمت، أمرك برجم مجسم الشيطان فرجمت. تقول أي ربنا تأمر وعبدك الضعيف الذليل يسمع ويطيع. هذا هو المعنى. هنا سؤال، ما وظيفة العقل؟ الفهم ثم التطبيق، وليس الفهم شرطا للتطبيق. لما هذا القيد الأخير؟ لهذا المعنى. قد يأتي فيلسوف يقول لك إيه العلة أن أنا لف حوالين شوية حجارة، يعني إيه أن أنا لف يعني، وليه لف شمال؟ تخلي الكعبة على شمالك وتلف، وليه سبعة؟ والإسلام بيأمر بالتيامن في كل شيء، عشان تعرفوا بس إن في عبادات وثنية عندكم. قيل هذا، قيل هذا ممن يخرجون على الفضائيات يدلسون على الدنيا بأسرها، يسمع لهم يسيئون لله ولرسول الله، يسيئون لصحابة رسول الله، لا ينكر عليهم. هنا الحريات، وليست حرية إنما هي إباحية. أول أمس على قناة فاسد يخرج منسوب للإسلام يقول معاوية عليه لعنة الله من الآن إلى قيام الساعة، وبجواره عمة نسأل الله العافية، ولم ينطق ولم يجرم ولم يحاسب ولم يرحل إليه من يأخذه ويعتقله ويحاسبه على الإساءة لكاتب وحي الله إلى رسوله. معاوية من كتاب الوحي، معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاوية خالي وخالك، أخته أمي وأمك، أخته أم المؤمنين، أخته أمي وأمك، فما قرابته لي ولك؟ خالي وخالك، يسب على الهواء ولا ينكر أحد، لأن دين الله بيع، اتباع خلاص. من يحقق العبودية لله فيدفع عن صحابة رسول الله ويزب عن دين الله وثوابت لا إله إلا الله؟ من حقق صحيح العبودية لله؟ هذا هو المعنى. أي عقل يدرك العلة في الطواف حول أحجار، وفي تقبيل حجر، وفي استلام حجر، وفي رجم حجر؟ لن تدرك. الصحابة لما أمروا أن يطوفوا حول الكعبة سبعة إلى اليسار، مع أن إسلامنا في كل شيء يأمر بالتيامن، النبي في مطعمه، في مشربه، في خروجه، في دخوله، في تنعله، في غسله، في وضوئه، يأمر بالتيامن، ليه تلف شمال؟ الصحابة أمروا بالطواف والكعبة على يساره، ما حدش يتفلسف. قالوا سمعنا أطاع. تمر الأيام ويثبت العلم أن الطواف إلى اليسار أنسب إلى الدورة الدموية وللقلب ولبدن الإنسان. حتى تلاقي الجماعة بتوع الكورة لما يجي يلف حوالين الملعب بيلف يمين ولا يسار؟ يسار، ده الأنسب للدورة الدموية ولقلبك ولخلقتك، ده الأنسب لخلقتك، خلقة الله لك. ليه الأنسب؟ لأن الذي أمرك هو الذي خلقك، فيأمرك بما يصلحك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل يثبت العلم بعد ذلك أن الكون يطوف حول بعضه في أجزائه إلى اليسار، الشمس والقمر الطواف كله إلى اليسار مش إلى اليمين. أكان الصحابة يعقلون شيئا من هذا؟ لا والله. في حد كان فاهم الكلام ده؟ لا. بس اتربى، أتى الأمر تربيته، سمعنا وأطعنا، يبقى ده الهدف. طب أمر أخير يا عم الشيخ، هل هي دعوة لإلغاء العقل؟ لا، دعوة لإعمال العقل في موطنه، اديله شغلته بعيدا عن مواطن العبودية لله. وظيفة العقل أن يسمع ويطيع، بعدها يفهم ليطبق، مش يفهم ليتفلسف، تفهم عشان تطبق. وليس الفهم شرطا للتطبيق، حتى إذا أتاك أمر فوق مداركك لا تتوقف. أمر أخير، طب ما العمل إن تعارض العقل مع النقل؟ نختم به. شوف بقى، انتوا مشايخ وعندكم حاجات غريبة كده وبتقولوا لنا حاجات غريبة لا يقبلها العقل. إن تعارض العقل مع النقل، العقل اللي هو جهاز الإدراك، النقل اللي هو القرآن والسنة الصحيحة، يبقى النقل اللي هو إيه؟ القرآن والسنة الصحيحة. ما الحل يا شيخنا إن تعارض العقل مع النقل؟ أي مع القرآن والسنة الصحيحة. وحط تحت الصحيحة دي 100 خط، نعمل إيه؟ قالوا يقدم النقل، النص خطأ. قالوا يقدم العقل، خطأ. لا، هي فزورة؟ لا مش فزورة. إذا تعارض نص إلهي أو نص نبوي صحيح مع العقل، نقدم النقل اللي هو النص ولا نقدم العقل؟ لا ده ولا ده. ما نعمل إيه يا عم الشيخ؟ احفظ ما أقول وانقله عني بنصه، لا تعارض بين عقل سليم ونقل صحيح، ما يحصلش، لأن خالق العقل هو منزل النقل، ومحال أن يرسل إليك شرعا يناقض عقلا خلقه لك. أقول تاني، لا تنقل هذا النص عني إلا بنصه وبعد فهم. لا تعارض بين عقل سليم، سليم ما تجيبليش واحد مخبول، واحد عبيط وأهبل يقول لك ما فيش نص في القرآن بالحجاب. يكون عندك قرآن غير بتاعنا؟ لا، اسمع، لا تعارض بين عقل سليم ونقل صحيح، ما يحصلش، مستحيل، لأن خالق العقل مين؟ الله. هو منزل النقل مين؟ الله. فمحال أن يرسل إليك شرعا يناقض عقلا خلقه لك، مستحيل. طب اللي حصل، التعارض اللي شفناه، قد يبدو التعارض في الظاهر لسببين: إما أن العقل غير سليم، أنت بتستنبط استنباطات غلط مش شغلتك، أنت راجل دكتور، راجل مهندس، مالك أنت ومال الاستنباط من القرآن والسنة؟ ليهم ناسه. ابنك بيمرض بتروح للطبيب ولا للسباك؟ للطبيب. عاوز تبني بيت بتروح للمهندس. عاوز تستفتي في الدين سكته، هنا بقى كلام مباحا. تروح للطبيب يديك العلاج، بتقول له اقنعني ان العلاج ده يصلح لحالتي، هيلهفك على مين؟ راجل راجل والله اسمعش. بقى هو بقى له 30 40 سنه بيدرس طب، عاوز يشرح لك اللي درسه ده، وهيقعد بقى مع كل زبون ساعتين ثلاثه، مع السلامه يا عم الحاج. لا، انت بتاخد كلام الطبيب ثقه. مش شيخ، مش ربنا قال فاسالوا اهل الذكر؟ يا مؤمن، انت مؤمن دلوقتي، فاسالوا اهل الذكر. وفي الطب الطبيب اهل الذكر، وفي الهندسه المهندس اهل الذكر. طب وفي العلم الشرعي؟ لا معلش معلش، كلنا مسلمين. ما هو الطبيب والمهندس مسلم، ما الطبيب مسلم والمهندس مسلم. اشمعنا في كل أمر دنيوي أعليت أمر التخصص؟ فإذا أتيت إلى شرع الله الذي لا بد أن ينبني على قرآن يحفظ وعلى سنة تحفظ وعلى علوم شرعية أدوات اكتمال القدرة على الفهم والاستنباط. واحد بقاله 30-40 سنة بيدرس، وانت حضرتك قريت كلمتين وشغلت دماغك وتفلسفت، تقول له اقنعني؟ لا لا يا حبيب، زي ما بتروح للطبيب لانه متخصص، روح لاهل العلم واهل الدين واهل الخلق الذين لا يخشون الا الله. جميل، ما قلتش للطبيب اقنعني، ما قلتش كلنا اطباء، عند العلم الشرعي كلنا مسلمين. انت عاوز تفهمني ان ربنا خد المشايخ على جنب يعني وقال لهم اللي ما قالوش لحد؟ اقول لك دي قله ادب مع الله عز وجل. زي ما سفيه سفيه، اصل احنا في زمن الجرأة على الله، زمن حرب ونسف الثوابت، ما فيش ثوابت. سب الصحابة ما فيش مشكلة، عدت. سب النبي صلى الله عليه وسلم ايه المشكلة؟ اهو في موازين رسول الله، لك الله يا رسول الله. وصلنا لسب ربنا من مسلم وبالمزحة، يعني الراجل بيضحك كده بيعلق. سفيه، اسأل الله ان يهديه وان يرده الى الاسلام. بيقول بعد ماتش الاهلي والزمالك: تصدق ان طلع ربنا اهلاوي؟ الكلمه تخترق الاذان والقلوب والعقول ولا نكير. ايه ده؟ ما الذي تقوله؟ ما الذي تقوله؟ اتعلم عمن تتحدث؟ انك تتحدث عن خالقك، إنك عبد وهو الرب سبحانه. ما هذا السافة؟ ومع من؟ مع الله. هذا هو المطلوب، ترك الثوابت ونسفها ثابتا تلو ثابت، إلى ألا نرى إسلاما ولن يكون. فدين الله باق وإسلامنا باق والحق باق، وآل الظلم وآل الكفر وآل الفسق إلى زوال وإلى ضياع. هذا هو المطلوب، ألا تجد إسلاما في الأرض، جرأة على الله وعلى ثوابت دين الله. حينما تكلم سفيه بكل سوء أدب وانعدام إيمان عن الرحمن، مثل هذا ما تقول له حينما يسب صحابي إنه قد سب العلي؟ ماذا تقول له حينما يسب دين الله أو كتاب الله أو رسول الله أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سب الله وقد أساء الأدب مع الله ولا نكير من خلق الله. أين الشيخ الذي قال اقتلهم والله معك؟ أين هو؟ أين من وصفنا بالخوارج استباحة لدمنا؟ أين هو؟ لما لم تغضب لله؟ لما لم تغضب لدين الله؟ لما لم ينطلق لسانك ولو مر لله؟ إنها غضبة لله واجبة عليك. من تكلم في مسؤول اليوم أو هاجمه عوقب أشد العقوبة لبشر. قد تكون قولته قولة حق، لكن الله، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثوابت دين الله لا يغضب لأي شيء من هذا أحد. لما؟ لما يا خلق الله؟ اسمع، لا تعارض بين عقل سليم ونقل صحيح، لأن خالق العقل هو منزل النقل، ومحال أن يرسل إليك شرعا يناقض عقلا خلقه لك. فإن كان تعارض فإما أن العقل غير سليم أو أن النقل غير صحيح. كيف؟ نبين هذا بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فالحج رحلة العبودية لله، رحلة العبودية لله، رحلة الزلة والخضوع لله، رحلة العودة إلى الله والاستقامة على منهج الله، وكذا كل العبادات لها أهداف تربوية واجتماعية وإيمانية وقلبية. من أهداف الحج أن تدرك أنك عبد وأنه رب، ألا تتفلسف على شرع الله. قلت حجر تقبله وحجر تستلمه وحجر ترجمه بحجر. لما يقبل هذا الحجر؟ هناك نصوص وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الميثاق الذي أخذه الله على الخلق وضع فيه، وفي صحتها كلام. وهناك نص في أن الحجر الأسود من أحجار الجنة، يبقى ليس ككل الأحجار، يبقى التعامل معه ليس كالتعامل مع أي حجر. الصحابة أخبروا أنه من أحجار الجنة، ما تفلسفوا، وما قال أحدهم إنه كأحجارنا، كيف يكون من الجنة؟ لا فارق بينه وبين أحجارنا. إنما قالوا سمعنا وأطعنا، صدقوا خبر الله ونفذوا أمر الله. لكن كان التشكيك مقبولا من غير المسلم، باحث إنجليزي غربي سنة 45 أراد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشكك المسلمين في إيمانهم وأن له ذلك. نزل إلى المغرب، ادعى الإسلام، نزل بعد شهور أو عام إلى بيت الله الحرام ليحج، فيلم هندي طويل، ليصل إلى الحجر الأسود ليأخذ قطعة صغيرة منه ليدخلها إلى المعمل تحت المجهر البشري ليثبت أن الحجر الأسود خصائصه كخصائص أحجار الدنيا، إذن محمد بن عبد الله كذاب صلى الله عليه وسلم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فعل كل ذلك، وفي خلسة اقتطع جزءا ضئيلا من الحجر ورحل إلى معمله ومختبره. فكانت المفاجأة أنه لم يجد مثيلا للحجر الأسود في أحجار الدنيا، استجيولوجيا، وكانت خاتمته أن أسلم لما أدرك صدق رسول الله. قلت شكه في محله، ليس مسلما، شك براحتك. أتشك أنت في صدق رسول الله فيما بلغه لك عن الله؟ يا مسلم، يا من رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي شك واتبع عقله ساقه عقله إلى الإيمان بالله لما أدرك العبودية في ذاته والنبوة في محمد بن عبد الله، لأنه يبلغ عن الله، وتلك قدرة الله، حجر من أحجار الجنة ينزل للدنيا، الله قادر. هذا باب لرجل اصطدم بالعقل مع النص، مش مقتنع ان في حاجة اسمها حجر من أحجار الجنة وملوش خصائص مثيلة في أحجار الأرض، يريد أن يثبت هذا بعقل، فتأكد أن النص صحيح وأن الحجر الأسود مكوناته لا مثيل لها في أحجار الدنيا، فأسلم. أما أنت، أتحتاج لهذه التجربة؟ تحتاج لها إن كان عندك شك في الله، في قال الله، في قال رسول الله. هل أنت من هؤلاء؟ الإجابة إن شاء الله لا. لا تعارض، فإن ظهر لنا في الظاهر تعارض، إما أن العقل غير سليم، استنباط كله غلط لأنه ليس من أهل الاستنباط أصلا، أو أن النقل غير صحيح، قرآن انتهى الأمر. قد تأتي بحديث موضوع يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله يهديكم النصر، ربيع أمتي العنب والبطيخ. ده حديث رافك هاني عم الحق، دي أحاديث موضوعة، لا تأتي بحديث موضوع أو شديد الضعف أو لا أصل له وتقول إنه يعارض العقل. ابحث عن قرآن صريح أو حديث صحيح، إذا أتاك الحديث صحيحا وأتاك القرآن صريحا صريحا كان لك ملزما، إن كنت بالله مؤمنا كان لك ملزما، إن كنت بالله مؤمنا. فإن شككت فابحث عن تحقيق الإيمان في قلبك، ارجع من أول وجديد ذاكر. هذا من أبجديات الحج. ألف به تحقيق العبودية لله، الزلة والخضوع لله، فين ملابس الإحرام؟ تلبية، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، يا رب أتيتك بكفني قتلتني ذنوبي، أتيتك ذليلا أطلب عفوك، أخشى على آخرتي من عقوبتك. هو اللي شال كفنه في الصعيد وراح لأهل القتيل، رحل إليهم يحمل كفنه على يديه ذليلا أمام أعدائه، يزل لهم خوفا من عقوبتهم، خوفا على دنياه عشان ما يقتلهوش، وأنت تخاف لكن على أخراك، قتلتك ذنوبك، رحلت لربك ذليلة لتسلم لك أخراك بتاع الدنيا لتسلم له دنياه، أما أنت تبحث عن سلامة أخراك، وإن سلمت أخراك حتما تسلم دنياك، لأنك ستكون عبدا لله، والله لا يضيع عباده. لكن أن ترحل إلى الله متكبرة لتحصيل لقب حج، لا. أن يدخل ظالم قاتل الحرم معتمرا فيخلى الحرم له، ويدخل العسكر حراسة له، ويمنع المسلمون من دخول بيت رب العالمين، لن يكون عبدا لله. هذا لا يرى نفسه عبدا لله وليس ذليلا لله. انت بتلبس ملابس الإحرام كفنك، بتقول لبيك اللهم لبيك، أي ربي أتاك عبدك الضعيف ذليلا بين يديك يطلب عفوك ويخشى عقوبتك. إنما كبر وانفض الحرم والعسكر ملوا حراسة لبشر، ما حدث هذا مع رسول الله، وهو خير من أهل الأرض جميعا صلى الله عليه وسلم، ولا مع الخلفاء الراشدين. النبي ما مشيش بحرس كده ودخل الحرم وطاف واعتمر وحج وفي حرس، ولا فضوا للنبي الحرم، ما حصلش، ولا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية ولا قمم القيادات الإسلامية من سلفنا الصالح الخلفاء الراشدين ومن بعنهم من أهل الصدق في زمنه، ما حصلش. فاعلم يا عبد أنك عبد وأنه رب، فأقم نفسك على لاحب العبودية لله تسلم. إيوة ربي، تسلم لك أخراك ويسلم الله لك دنياك، فلا يستطيع أحد أن يجترئ عليك، لأنك عبد لربك، دخلت في جوار الله، دخلت في حماية الله. لما حققت العبودية لله أظلم خلق الله لا يستطيع الوصول إليك، بشرط أن تحقق العبودية حقيقة بكل موجباتها وأدواتها، ليست عبودية اللسان، إنما عبودية اللسان والقلب والجوارح وكل شيء. يا خلق الله، الحج أعظم تذكير دنيوي بالحشر، إلى كل ظالم، إلى كل متجبر، إلى كل محارب لدين الله، إلى من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع، إلى من دلس في دين الله إرضاء للظلمة من خلق الله، إلى من قتل الموحدين من خلق الله، إلى من استباح الدم والمال والعرض، إلى كل هؤلاء إنكم عبيد لله، وستلقون الله، وسيحاسبكم على الفتيل والقطمير، وسيسألكم عن القليل والكثير، فأعدوا للسؤال جوابا بين يدي العلي القدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك، ويقطع فيه دابر الظالمين من خلقك، ويقطع فيه دابر الظالمين من خلقك، ويقطع فيه دابر الظالمين من خلقك، ويمكن فيه للصالحين من خلقك، وينتقم فيه من الظالمين، وينتقم فيه للمظلومين. يا ربنا، وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، وقفنا ببابك نرفع أكف الضراعة إليك، لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا محرومين. يا ربنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين